مساء النور، مساء الورد، مساء الياسمين عليكم مستمعينا جميعا. اليوم برنامجنا همسات ينطلق من الثامنة مساء حتى العشرة متاع الليل. من أمام الميكروفون سقينا بمنصور، وفي الجانب التقني عصمت بن سيدهم وأحمد المهذبي. نونسوكم وتونسونا كل السبت في برنامجكم همسات، اللي فقراتها كالعادة تكون متنوعة وأكيد اللي هي على ذوقكم أنتم. اليوم الخواطر تجينا من رقيب. اليوم باش تكون عندنا فقرة خواطر تأثثينا أختنا صباحة سعد من رقيب. نغم الروح أغنية الفايزة أحمد، أنت مسافر اليوم باش نحكو عليها شوي مع مواطن من تنبيب زياد التواتي، ونواصلوا الدردشة معاكم. اليوم اخترنا باش نحكوا على الغربة، الغربة خارج الوطن والغربة داخل الوطن. هل انه اصعب الغربة خارج الوطن والا داخل الوطن؟ يعني اللي عنده تجربة مع الغربة كان عايش هالبرة ولا الداخل، تنجموا تطلبونا على 75 493 859. أغاني الزمن الجميل، اليوم اخترنا لكم ثلاثة أغاني الكاظم الساهر. تحبوا تختاروا واحدة من الأغاني تنجموا تخلونا كومنتير في صفحة الإذاعة نفزاوة FM بالفرنسية، وإلا تطلبونا كيف كيف على 75 493 859. تحبوا تسمعوا زيديني عشقا زيديني، تخلونا رقم واحد. تحبوا قولي أحبك يا اثنين. أشهد أن لامرأة أتقنت اللعبة إلا أنت، نجموا تحطونا رقم ثلاثة، والاختيار بالطبيعة ليكم، نسمعوكم الغنية اللي تختاروها في آخر السهرية إن شاء الله. تابعونا على الموجة 100.9، ما تبدلوش المحطة، وإن شاء الله إن شاء الله تستمتعوا معنا في سهرية الليلة. نخرجوا فاصل غنائي وهنا راجعين. مالك مش باين ليه قلبك تايه من مدة كبيرة، خايف تتكلم عيونك حيرة وحكاوي كتيرة، متغير يا ما عن زمان، قافل على قلبك البيبان، حبيت وفرقت كم مكان، عايش جواك إحساسك كل يوم يقل، وتخطي وخطوتك تزل، من كتر ما أحبطوك تمل، فين تلقى دواك؟ بتودع حلم كل يوم، تستفرد بيك الهموم، وكلكم والغربة كوم، والجرح كبير، ما بتديش حاجة اهتمام، أهلا أهلا سلام سلام، بقى طبعك قلة الكلام ومفيش تفسير. وطنك والأهل والصحاب، كم واحد ودع وساب من غير أسباب، شايف عليك نظرة حنين، بتحن لمين ولا مين؟ طول عمرها ماشية السنين والناس ركاب، مع دقة عقرب الساعات بتموت جوانا ذكريات، عشمنا قلوبنا باللي فات ونسينا نعيش، كان مكتوب نمشي الطريق ونفارق كل ما ده شيء، اتسرق العمر راسي على ما فيش. وداري داري يا قلبي مهما داري قصاد الناس حزننا ما تشوف، وهو عادي عادي محدش في الدنيا دي بيتعلق بشي إلا وفراقه يشوف. شان يوتيوب نبزة وميديا وينتلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات. عود البنات على الشهر فلانات حدلي يرقص لك الغالي يرمي سحر فيني. إذا انت ركبتيني وبطلت تحبيني والله لا خلي عيني ما تعود تشوف، وإذا انت فليتي يعني خرب بيتي. سوا أفلام تبعنا وخليك محفل. المحبه العين فوقي اخلص له في وعودي خانني جاحد عهودي وانكسر قلبي وعودي ليه يسلبني حقوقي فاقده نفسي هوا ثمانية وثلاثاش دقيقة، ما زلنا في بداية مشوارنا معكم مع برنامجكم همسات. همسات كالعادة نبدوها بخواطر، جينا الخواطر اليوم من رقاب. رقاب اليوم جينا أختنا صباح سعد، اليوم باش تقرانا بعض من الخواطر اللي كتبتها قلم الذهبي متاحة. نقولوا ألو عسلامة صباح. ألو ألو عسلامة. ألو ألو ألو مرحبا. حاضرة عصمة المكالمة؟ حاضرة المكالمة. نقولوا ألو بيه. كما قلنا في انتظار المكالمة يحضروها الأولاد، نعاود نفكركم اليوم برنامجنا. اليوم عندنا فقرة مهمة جدا هي الحقيقة، وطلبتوا بها أنتم، هي فقرة فضفضة. فضفضة هي مواطن ولا مواطنة تحب تفرغ قلبها، تحب تحكي، كان يحب يجيب حذينا المواطن ولا المواطنة يحكي يفرغ قلبه بحذينا لهني في السهرية السبت، وإلا نمشو حني بحذيه كما عملنا مع الحاجة اللي مشينا بحذيها، كلمتنا قالت له قلبي معبي وراني نحب نفرغ قلبي، مشينا بحذيها للدار وسجلنا معاها وقالت راني ما نحبش صوتي تعرف، أما راني نحب نحكي، نحب الناس تسمعني، نحب الناس تشاركني القلق متاعي هذايا، نحب نشارك معاكم، نحبكم تحسوا بيا، نحبكم. فعلا مشينا وسجلنا معاها وغيرنا في الصوت وحكت لنا حكايتها اللي حابه تشاركنا معاها. انتم زيد الكل تنجموا تطلبونا على 75 493 859، مع الزملاء ينسقوا معايا وتعطوني رقمكم، والا على صفحه الاذاعه. اللي حاب يفضفض يفضفض، وجتنا مكالمات وجتنا اقتراحات في الموضوع هذايا. تو تشوفوا اليوم النموذج اللي الاول بدنا بها فضفضة لليوم. الحاجة حكت وعبرت بوجيعة كبيرة برشا الحقيقة، فرغت قلبها. اسمعونا بعد في فضفضة ان شاء الله بعد بعد خواطر، بعد فقرة خواطر اللي باش تكون حاضرة معنا أختنا صباحة من صباح سعد من الرقيب، تسمعوا معنا، انتظرونا خاصة في فضفضة من الواقع، حكايتنا من الواقع اللي نعيشوه، نتعايشوه معاكم ونعيشوه معاكم الحقيقة، نشاركوكم لطف عليكم همكم ومشاكلكم وأفراحكم، نشاركوكم لحظات العودة إلى الذكرى إلى الماضي، عنا نغم الروح زيادة نجم تطلبونا وتكونوا حاضرين معانا، نغم الروح تختاروا غنية كما اختارها ضيفنا لليوم، اختار غنية فايزة، الغنية الفايزة أحمد أنت مسافر، وبيش يحكينا عليها وعلى ذكرياتها معها، برنامج همسات هو ليكم الحقيقة، منكم أوليكم، هو وقيت نعدو مع بعضنا سويعتين من زمان، كل سهرية سبت نعدو وقيت تحفون مع بعضنا، اللي عنده خواطر يجي ويحكي لنا عليها، مرحبا بيكم حتى كي بعاد راهو متنجموش تجوا بحذينا، حتى بالتليفون نسقوا مع بعضنا وتطلبونا ونحكوا على وتقرونا الخواطر اللي تكتبوها بأقلامكم الذهبية، فضفضة كيما قلت لكم، نجيكم وين ما كنتوا، نسجل معاكم، تحبوا صوتي يتبدل صوتي يتبدل، تحبوا تجوا بوجوه مكشوفة وبهوية مكشوفة وواضحة وتحكوا على خامركم وعلي تحسوه وتشاركونا ونشاركوكم همومكم كيما قلنا ومشاكلكم، ساعات الإنسان راهو يحتاج اللي هو يفضفض وما يلقيش لشكون يفضفض وما يحبش وما يحط ثقة في حتى حد يفضفض، يقولك اعطيني نحكي وهذاك هو، يتبدل الصوت كيما قلنا في كنف السرية، يتبدل الصوت، الهوية مش موجودة، ما حتى حد، أني فقط والتقني اللي يخدم معايا ورئيس التحرير فقط تعرف شكون اللي معناه في كنف السرية، تكون الفضفضة متاعكم وتتعدى وتفرغوا وترتاحوا إن شاء الله. سيية حاضرة المكالمة، عصمت أحمد حاضرة المكالمة، ألو عسلامة. ألو مساء الخير، مساء النور سكينة. مساء النور سيدتي الجميلة صباحة سعد من رقيب، أهلا بيك وأهلا بأهالي رقيب، اليوم حبيناك تشاركينا في سهرية السبت اليوم معنا في برنامج همسات على أمواج إذاعة نفزاوة أثام، مرحبا بيك سيدتي. شكرا لك على هذه الدعوة، والشكر موصول أيضا إلى إذاعة نفزاوة وبرنامج همسات تحديدا، وإن شاء الله نعد مع بعضنا همسات مزيانة وإن شاء الله نكون خفيف الظل عليكم، ونشكركم على الدعوة المزيانة هذه للحديث حول تجربتي في الكتابة الخاطرة تحديدا. مرحبا بك سيدتي الجميلة، وتنجمي تقرينا بعض الخواطر اللي كتبتها بقلمك الذهبي، تفضلي سيدتي. تعقيب صغير، أنا اسمي الحقيقي صباح الخضراوي، ولكن حبا وعشقا في الوالد سميت نفسي على صفحتي الفيسبوكية بصباح سعد، أما أنا اسمي صباح الخضراوي، متحصلة على الأستاذية في اللغة والأدب العربية، إعلامية أيضا وشاعرة، في الحقيقة لا أطلق على نفسي صفة شاعرة، وإنما أنا عاشقة للكلمة الجميلة ولا زلت في بداية الطريق أحسب نفسي أو هكذا أزعم حبا في الكلمة، وأنا كما تعلمين بحكم اختصاصي في اللغة العربية سليلة مفردة ولغة. في الحقيقة الكتابة أو تجربتي في الكتابة الخاطرة تحديدا بين الخاطرة الومضة، القصيدة الومضة، هناك خواطر قصيرة بشكل ومضات وهي أقرب إلى الشعر منها إلى النثري، وإن كانت مغلفة بغلاف النثري، وخواطر أخرى أكثر طولا. مثلا من سأقرأ لك بعض الخواطر القصيرة والتي هي أو هكذا أصفها في شكلية ومضات قصيرة. تفضلي سيدتي. نعم. ومضة أقول فيها بنصف وجهي أحضر مراتم الغياب، بنصف وجهي أحضر مراسم الغياب، فأعد إلي ملامحي لأحضرك بكامل فتنتي. وهناك ما نلاحظ هناك اكتناس المعنى رغم قصر الأبيات. إذن خاطرة أخرى أيضا تندرج ضمن الخواطر القصيرة، أنت سر ثباتي، التقطني من لحظات خيبتي وانكساري، وكن أيقظة من النبض في، كلما ضج بالوجع صدري وتاهت خطايا في الدروب، أحلمي أحلمي إليك يرتحل خافقي، فلا هو يرتضي غيرك ولا إلي يؤوب. وهنا مناجاة للحلم وللحبيب في الآن ذاته. هني شنو هي قصة الخواطر الزوز متاعك هذوما؟ احكي لنا شنو وراء الضحكة هذه بعد السؤال. أنا لا أذيع سرا، إن قلت أن جل ما أكتبه هو من وحي تجارب شخصي، ولا أذيع سرا أيضا إن قلت أن ما أكتبه هو انفعالي بالدرجة الأولى وأغلبه مرتجل. تنساب مني الكلمات فتتحرر من كل عقال. لذلك أكتب في أغلب الأحيان ما أشعر به أو ما تشعر به الأنثى عموما، في شكل ربما أحيانا في شكل مناجاة للحبيب، أحيانا في شكل عودة إلى الذات وترميم للذات المنكسرة. وأغلب كتاباتي أغلبها نرى فيها الأنثى الشامخة والصامدة، وأنثى ذات الكبرياء، الأنثى المقاومة والمقاتلة، المقاومة لكل أشكال الخراب. لذلك تتأرجح في الحقيقة خواطري بين مواضيع عديدة، كما قلت منها حنين الذات العاشقة إلى معشوقها، أو الشوق إلى المعشوق، ثم البوح الأنثوي، وبعض الخواطر سأقرأ لكم بعد ذلك. خاطرة مطولة نسبيا فيها حوار باطني وفيض من أسئلة وحيرة تضج بالذات العاشقة، ولكل خاطرة منحاها ولكل خاطرة موضوعها، ولكنها في عمومها تلتقي بنوع من البوح. ما لا نستطيع قوله مباشرة، يعني أحيانا بين التصريح والتلميح هناك مسافات وهناك أساليب ومعان وأشياء كثيرة. تفضلي سيدتي. أنا أستعمل في أحيانا في بعض كتاباتي التلميح عوض التصريح. طبعا. ولا أتحدث في بعضها عن تجربة الخاصة، قد تكون تجربة لصديقة، قد تكون تجربة لك أنت أو لغيرنا من النساء، لكن أحسست بها مستكي ذكوريا لا يعترف للأسف ربما باعترافات أنثوية بهذه الجرأة وهذه الصراحة. أسمعينا سيدتي خواطرك. في إحداها أو في أقصرها أقول أنا وأنت كعقد انفرطت حباته فغدا نظمه مستحيلا. في كلمتين أو في سطرين اختزلت كل المعنى الفراقي والغياب ووجع الفقد إن شئنا، ولكن دائما أتحدث عن نفسي. أنا قاومت البطالة بين ظفرين. أنا متخرجة أستاذة عربية من 2002. لم يسافن الحظ حتى لا أقول ظلمت، وأكره الخطابات المنكسرة، وأكره أن أكون ضحية، ولكني دائما أقاوم أشكال الخراب حتى في كتاباتي، وأعود إلى ذاتي لأكتشف مواطن النور والألق والشموخ فيها. أقول في خاطرة قصيرة، وحدي أقاوم أشكال الخراب، لا كتف يسندني سواي، لا أحد يربط على جرحي، وحيدة نحو حلم العصي أحث خطاي، وأقف بكبرياء على حافة وجعي كنخيل بغداد تعانق هامة سماي. وهنا رأينا كيف يكون كبرياء الأنثى وشموخها، ودائما في المرأة مرأة أخرى لا تشبهها، حينما ربما يقتات الوجع على روحها وعلى جسدها وعلى تفكيرها، فتبرز من الجروح أو من الجراح أنثى قوية، أنثى مقاومة، وأنثى مقاتلة. قديش عندك من اللي كتبتها الخاطرة هذه؟ قديش عندها؟ قديش مر عليها من الزمن؟ كله جديدة في الحقيقة، ما عدا بعض الخطأ تعديلات وقاوم كل أشكال الخراب، هي بتاريخ 24 جوان 2021. مولود جديد جديدة عندي ذو خواطر من 2020 في أبريل 2020. هذه الخاطرة بعنوان بنفس ملامحي أحضر مراسم الغياب، وهنا يختلط المجاز بالاستعارة بالعديد من الأساليب الفنية التي أعشقها، ولكن في التصريح تلميح، وأحيانا يتمازج النوعين هذوما أو الأسلوبين حتى أنا معناها والسياق اللي يحكم فيها في الخاطرة، أحيانا نكون أنا متحدث بصيغة أنا وأحيانا بصيغة الغائبة. أقول بنفس ملامحي أحضر مراسم الغياب، تطل من شرفتها، إذن هنا تطل وهي لست أنا إنما هي، تطل من شرفتها على مدينتها التي لا تكاد تنام إلا لماما، وعلى كتفيها قد انساب شعر غجري خصلاته في سواد هذه الليلة التي غاب فيها القمر. تتثاءب المدينة فلا يبقى منها سوى أضواء الشارع الطويل التي ترقب خطوات سكارى منتصف الليل العائدين من قصص خيباتهم ومواويل عذاباتهم. لأول مرة يخذلها القمر ويتركها تسامر فنجان قهوتها وحيدة، يغيب هذه الليلة عنها دون سابق إنذار، وهو الذي كان يتغزل بعينيها ويسكب عليهما أكوابا من ضياء. همهمت بعد أن ارتشفت آخر قطرة من قهوتها العربية التي أعدتها بنكهة الهيلي. أعد إلي وجهي، أعدني إلي، أعد إلي وجهي، أعدني إلي، فأنا التي لم آتيك يوما بنفس ملامحي أو بنفس شعوري. أنا التي حضرتك بكلي واختصرت فيك معنى الحياة. لماذا كلما تتذكره يجتاحها فيض من حنين ويقتحم مخيلتها ألف سؤال وسؤال؟ هل تراه كان يدرك معنى أن يكون نبضا لأحدهم؟ هل مازال قلبه يضج بنداءات الوصال؟ هل تراه يعيد إلي ملامحي لأحضره بكامل وجهي وبكل فتنتي؟ تطرق برأسها برهة وهي لا تزال ممسكة بفنجانها الفارغ، كمن يتوسل ذاكرته أن تصمت. ضجيج أفكارها وفوضاها يصيبانها بالصداع. لقد أحبته بعنف، لقد اختصرت فيه كل الوجوه، كان الاستثناء في كل شيء، أو هكذا كان يخيل إليها. لسعها البرد وهبت نسمة أيقظتها من شرودها، فرقص على خصرها شعرها المنساب بدلال. أسرعت إلى الداخل تبتغي بعض الدفء وتوصد باب شرفتها على آخر منظر للمدينة النائمة بين أحضان ليل شتوي بارد لا تعلم كيف ستكون إشراقة غده. شنو الإحساس اللي يجيك بعد ما تكتبي، قبل ما تكتبي هذاك مجموعة من المشاعر تخليك تمشي للورقة والقلم، بعد ما تكتبيها شنو الإحساس اللي يكون عندك بعد ما تكتبي الخاطرة؟ شوف، هو باش نكون صريحة معاك، أنا دائما ما نرضاش على روحي. كل حاجة نكتبها نتمنى إني كتبت خير منها، ونرجع لها راه مرارا وتكرارا، يسوقين نرجع لها برشا مرات، نعدل فيها، نزيد، النقص، لا هذه ما كرهاش تجي هكا، هذه تجي هكا، معناها نصي دائما قابل للتعديل وقابل لأن نزيد فيه أو ننقص فيه، على خاطر ديما عندي الشعور بعدم الرضا. أنا برشا يقولوا لي من أصدقائي ومن الأساتذة ديما يقولوا لي كتب فيه راه يمثل القلب، نقول لهم نحب ندخل القلوب، نحب كلمات تنفذ إلى القلب، على خاطرها صادقة وتلقائية وما فيهاش التكلف والتصنع. فنتمنى ديما، نتمنى إلى الآن، وما زلت كما حكيت لك في أول اللقاء، دائما ما زلت في بداية الطريق، ودائما أنا أتدرب على الكتابة. أنا لست كاتبة، إنما أنا أتدرب على الكتابة، حسبي فقط أن أكون صادقة وأن أكون عفوية لا أكثر ولا أقل. يعطيك الصحة سيدتي صباح سعد الخضراوي هيك ولا؟ الاسم الثلاثي معناها. شرفني الحقيقة تفاعلك معنا وأنك أنت تشاركينا سهرية الليل على أمواج إذاعة نفزاوة أف أم، وأسعدتينا الحقيقة بصوتك البهي وطلتك البهية، وإن شاء الله تكون عندك لقاءات معنا أخرى إن شاء الله سيدتي. أكيد أنا تحت ذمتكم ما تستدعى الأمر أن أكون معكم، ونتمنى لكم مسيرة إذاعية موفقة، وإن شاء الله يا ربي ديما نقول أنا كنت قبل نخدم في راديو ونقول أنا أسعى إلى التغيير، ديما فعل التغيير يراودني، ولا عندي هاجس أني نغير، وإن شاء الله يكون مشهد إعلامي مختلف وهادف. ونتمنى لكم من كل قلبي التوفيق ومزيد من التألق، ومشكورين مجددا على هذه الدعوة الجميلة. شكرا لك أنت أيضا، شكرا لك سيدتي. إلى اللقاء. سلامة. كانت معانا صباح سعد الخضراوي من رقيب الخواطر. شوفوا محلاها الكلمة كي تبدأ بالعربية الفصحى وتاخذ حقها، يعني محلاها فعلا كلمات من القلب إلى القلب الحقيقة. وممكن ساعات تبدأ خواطر غيرنا لكن احنا نحسوها تعبر علينا. احنا الباب مفتوح ليكم جميعا أينما كنتم، تكونوا حاضرين معنا. كل من يكتب خواطر، راجل امرأة الكل، تنجموا تكونوا حاضرين بحذينا في الاستوديو لهني، وإلا عبر الهاتف على 75 493 859. مازال برنامجنا ومشوارنا متواصل معاكم حتىش العشرة. انتظرونا بعد الفقرة هذه باش تكون نغم الروح، وبعدها باش نسمعكم فضفضة. أبقوا معنا ما تبدلوش المحطة، وعدلوها الموجة على 100.9. نخرج الفاصل وهنا راجعين.

8 و 44 دقيقة مازال برنامجكم همسات متواصل حتى العشرة متاع الليل. وصلنا الفقرة نغم الروح وجيب حذانا مواطن من قرية التنبيب. هو الحقيقة ما جوش من قرية هو من عمالنا بالخارج، ضيف في قبلي جبناه بحذانا باش يحكينا على الغناية دي. مرحبا بك زياد التواتي. السلام عليكم، أهلا وسهلا بك سكينة، شن أحوالك؟ مرحبا بك. لاباس؟ شن أحوالك؟ الحمد لله. شن أحوال سويسرا وجو سويسرا وطقس سويسرا؟ باردة. قولي خايبة خايبة قولي خايبة. صبرنا شوي على الأقل. لا بقى. أيوة مرحبا بيك زياد. أهلا وسهلا. شنو أمورك؟ إيش هاي الراحة اللي هني بحذنا؟ والله قريب تكمل، قريب نرجع. نرجع على 27. أي إن شاء الله ربي سهل. شو أحوالك؟ شنو أمورك؟ والله لاباس الحمد لله. أنا جاي نطلوا على العائلة والأحباب والأصحاب وقبلي باهية خايبة بلادنا. أي وكرك وكرك وكرك وكرك. جبت معاك حليم، تحية الحليم ولدك معاك. ولدي الغالي. أي ولدي الغالي. وش عندي كين هو. ربي يفضله لك إن شاء الله. أنا لابس المظلة تراديسيونال يهزها معاه لسويسرا. أنا زي ولدي جويني وانا كليني لينات المظلة. اليوم اخترت لنا غنية نغم الروح في فقرة نغم الروح. اخترت لنا انت مسافر. انت مسافر لشكون هذه؟ والله هي نحبها انا صغير وكذا. فابليس شكون اللي تغني فيها؟ فايزة احمد. فايزة احمد. علاش اخترت انت الغنية هذه زي؟ لازم لازم تفضحونا يعني. يا تقول تعترف وحدك يا راني مش نحكي يعني دونك تجيبها انت من الاخر وتحكي الحكاية. الور هي الحكاية هي قديمة يعني الواحد في سن المراهقة يعني ما انت صغير. راو سيد المستمعين اللي تنجموا تشوفوه زياد التواتي على نفزاوة اف ام صفحة الاذاعة، واللي تسمعوا فينا في الراديو على اف ام 100.9 راو صغير، راو اربعيني معناها مازال كي تخلف الاربعين عام. صغير. اي صغير. سيبون لك. اي انا اقول من قبل منني في المراهقه. لا نحكي قبل يعني عمري 16 عام. اي مثالش مثالش اي وقتها كما سبحان الله ما الواحد ساعات يحب شخص وشخص هذاك ساعات يكون ينجم يكون ما يحبهاش مش فاهم اصلا مش عارف حب من طرف واحد يرحم ابوه هي عصمه توني خزر لك عصمه يركز اي ميسان شيخ خلي يركز انت لازم تفضحينا يعني قبل تذكري فينا في حكايه قديمه عصمتي طلع ليك انت لا انت كي قلتي لي انا اعطيتك الاغنيه انت سالتيني قلتي لي شنو الاغنيه المفضله عندك انا الاغنيه المفضله عندي ديجا قبل الاغنيه هذيك حصلتيني شنو حكايتها انا حصلت تو باهي ايوه وقتها عرفت بنيه صغيره وقتها وتعيش وقتها في الخارج يعني صغير عمري 16 عام 17 عام وكل حب المراهقه وكل ترشنو الله لا يفضح مو من الساعه هكا هو مشت هي على روحها مشت لفرنسا صغير وقتها ديجا هي انت وقت تعيش في تونس كان في تونس ولا وين في تونس هكا هو كي مشت هي وكل انسان هكا تجيه حالات وانت مع لحظه ساعه قبل يبرول فينا زياد باهي يا سيدي حبيت بنيه وانت صغير دي عارفين لما نبدا كبر جو باهي باهي شيخ انا نروح نموت هذا عصمة تخطينيني باهي زياد حبيت انت بنيه وما قلت لهاش ما في بلهاش بي يصح اي باهي باهي قعدت تحب تحب تحب تحب فيها انطلت في الطياره وروحت مشات على روحها وانت قاعد تحب فيها وهي ديجا هذيك هي الحكايه قعدت تفرفط انت هذي الكل باش نحكوا حكايه حكايتك مع الغنايه هذه اي مع الغنايه ايامات وقتها شنو فلاش وسيديات والدنيا ولا شنو لا لا الكاسيت هو الكاسيت نورمال وقتها كاسيت بتاع المسجله واني ما عنديش لا علاقه لا بالفن ولا علاقه بشيء هي جتني الفكره هي مشات تسافر حبيبي مشيت اللي بيع في الكاسيتات اللي بيع في الكاسيتات السلام عليكم السلام مش عارف اصل فما سافر حبيبي ولا فماش هكا هو السلام عليكم قال لي السلام قلت له بالله اعطيني اغنيه تسافر حبيبي انا هكاك والله ما ندري هكاك انا كونتها من راسي قال لي وي موجوده شكون اللي يغني فيها قال لي فايز احمد هاني حفظ فايز احمد اعطيني فايز احمد هكا وليت نسمع فيها في المراهقه يا حسره معناها مشيت وحدك وحدك هكا الحب هزك يعني والهيام هكا تتبسط فيها اما وقتها هو حب حب ما وصلت مشيت بلا راده منك هكاك واعطيني واخترعت اسم اغنايك من الله يرحم والديها فايزه احمد اللي خرجت غنايه فيها لا لا قلت له اعطيني غنايه عندكش غنايه سافر حبيبي باهي وي هو باش يخرج الكاسيت نتاع ركب سافر على حبيبي وهاو انت وبيع لك الكاسيت اللي بعد الكاسيت بخيت جت انت مسافر اي جت فتره وي وي وي خليني ما تقول مش باش نخليك تجري باهي انت مسافر هزيتك الكاسيت هذيك فرحا مسرور اكيد تسمع فيها بالجحده لا علاش بالجحده وقت نذكر فيها وقت اني صغير نخدم في الحجامه وما كي تعرفي ديما الحجام وكذا ديما المسجله ديما تمشي وديما تعاود قص عاود ملي راك مرجتهم بهلك ليونات مرجتهم هي حصره وقت صغير نحكي لك هذه الحكايه 98 99 في الوقت هذاك وقت نذكر فيها وكهو فهم شك هو هزيت الكاسيت جيت به الحانوت باه هاي حطيتها كيفاش شنو اللي احساسي اي طبعا احنا جايين نحكوا على احساسي اليوم همسات احساسي احساس غريب سي نورمال احساس غريب وقتها اللي خاصه المراهق العمر ذكر وصعيب ياس المراه راهي تحوس في اوروبا تحوس ولا العلاقه هي ولا لهيني اصلا وعليش قبل ما تمشي ما قلت لهاش والله ما نكذبش عليك وقتها حتى باش نحكي حكايه الواحد وقتها هي جت الظروف ما تخليش الانسان يحكي مع شخص وقت الفتره هذيك انت عمرك 16 عام جاره مع مجتمع محافظ احنا مترسلين في وعائلات وكذا وقتها فاري صغير وقتها هي صغيره وما هيش قريبتي زاد على فكره لا قريبتي لا من حتى من تنبيبره يعني فهمتي ولا لا يعني لقيتها كاكا في الشارع مشيت شريت عليها كاسيت وبديت عايش قصتها هذيك وذيك هي الحياه هكاك راه يعني سبحان الله الحياه هكاك قديش قعدت عايش مع تمشي بترجع لي تو لا لا مش قلت لك راه خدمتي تفرض علي ذايا قديش قعدت عايش مع الكاسيت هذيك واسمع وقديش من مره بلعت الكاسيت ورجعتها لا الحق ما شريتها. نو نو لا لا والله يبارك فيها ربي بارك فيها ربي ما فسدتش. هاي كنت اسمع فيها برشا. قديش وقت حتىش للرجعت هي الصيف اللي من بعد ولا شفت الصيف اللي بعده ومن بعد تاني قعدت 19 عام ما رتهاش ولا اكثر ديجال تو ما رتهاش. يعني جت فتره وقتها بالكونتاكت بها وعرست وربي هناها وبصغارها وحبست الحكاية. هي دي جاي هي مش حكاية. وبعد تالي بعد 19 عام نلقاها نفس الإحساس اللي نفس الحاجة اللي حكيتها هنا وحس بها هنا تحس بها. يعني أنتم لو كان حكيتوا لبعضكم ممكن رأيكم ما هو مكتوب نفس الإحساس ونفس الكلام اللي قلته هنا قالته هي. أما وقتها في الظروف ما تخلينيش نحكي معها بابلوس. أي الظروف والمجتمع اي اي اي معناها بربي حكيت لها على حكاية الكاسات ولا الغناية ولا شيء يا بحيني عاد عريني راسي طب ربي ديني حاجة هذاك علاش انت تحبها الغناية على خاطر هي حقرها وقبل وقتها هي عندها قوة خاصة يعني خاصة في العمر هذاك صعيب ياسر والإنسان ما ينساش فما برش حاجات ما ينساش في المراهقة وفي الصغر ما تنساش يكذب عليك اللي يقول لك راو هاو تتنسيها وكذا نو نو مستحيل مستحيل فما حاجات تبقى كسيفونير فهمتي أيه. والباهي دي ما يبقى طبعا أيه. وهي يعني مش شكل نو نو نو ما بيني وبينها شيء بنت الناس الله يسهل عليها والله ما غير نحكي لك انت حصلتيني بفايزة احمد هاكي بركت نسكتني هي النغم الروح هذية الفقرة هذية هو هذا هو الروح متاع بتاعك انت ومتاع الغناية كي تلتقي وتعبر عليها وحلاوتها في هذه راه حلاوتها فك التلقائية التلقائية متاع المحبة صح. متاع محبة متاع البنية هذه وتلقائية متاع محبة الغناية ذي والصدفة الصغرى وقتها زاد الصغرى الصغرى حتى على ما فهم شيء البشر يكونها ويركبها في روحها قبل ما هو يعني ما فماش كوسائل الاتصال كيما فماش لا تليفونات ولا فم شيء ما تنجمش تبغى تفهم من عام العام تخلي ديما على الصدفة هي قصة حلوة محلاها ما كنتش بتصورتها باش تكون احنا ما كناش مبرمجين هيك اما جت بطبيعتها لا هي قصة هي قصة حلوة لكن بعد 19 عام صدفة كيف تتلقاها في فيسبوك ولا كذا السلام على السلامة مرحبا مرحبا ساعة من اللي تبعث لها ولا تكلمها تنوض طفلة تبكي أي. تلقى نفس الإحساس اللي حسيته هنا وحسيته هي من غير جامي كان حكيت معاه حتى مش سهلة اللي بإنسان صحيح وكاو كود فودر وصحيت وكل حد شوف حياته أنا ولدي 9 سنين وهي ربي سهل عليها ومعها كاو غير نحكو حنا تبقوا ديما بالقدر وبالاحترام لا ديجاني مرتهاش أصلا جامي كرتها حتى تو من الوقت مرتهاش كلمتها مرة ولزوز عندي جاي 5 سنين تالي أي أي أي وقصتك مع فايزة أحمد وحتى بعد 50 عام باش تقعد كله يتسمع ديما تبقى صحيتي ديما كي تسمعها تتذكري فما حكاية وفما حاجة تتذكري برشا حاجات سافر حبيبي أما هي أنت مسافر أنا توني مسافر حتى حفظش منها شوي الأغنية ذي والله نسيتها توني أحكي لك أني نحكيها ذي 19 عام ولا قديش هاني اخترت لك مقاطع منها فكرك بها شوي تقول انت مسافر والاول مرة تغيب عني انت مسافر والاول مرة تروح مني انت مسافر والاول مرة والاول مرة الضحكة في عيني بتبكي يعني كلمات لا لا هي اللي قلت لك يعني مانيش وقت حس احساس تسمعها بجوارحك الكل معناها محلاها الذكرى ومحلاها الروح كي تحن للذكريات السمحه النظيفه اللي صار في ايامات قبل ايام النيه والقدر والحشمه مش كما تو نو مش كما تو لا طبعا قبل حتى بالخزره فهم برش حكايات حصلتيني باللغن انت والله يهديك احكي بيسالش عبر احنا نحبوا هو حديث الروح هو شجن ولا ولا الحديث شجون وللكلمات معناها وقع الحقيقه وانت تورك انت تحكي وتتذكر في روحك حتى الوقفه اللي وقفتها قدام الراجل في الكاسيتات يعني الله يذكر فيه بحذا البلدية بالتحديد هي حاجة ذي أنا رجعناك هني الذكرى 19 عام أي 19 عام برس كل أكثر أنا قلت لك في 22 عام تقريبا و23 عام يا ميمتي كيف كان أمس أي كان أمس تقولي لي ما كبرت سكينة؟ ما زلنا صغار غير الوقت مكبرنا. ما زلت صغير لك الوقت مكبر. يعطيك الصحة زياد، مش تبقى بحذانا. هذه كانت فقرة نغم الروح، وكل أسبوع يكون حاضر معانا مواطن ولا مواطنة يختاروا غناية يحكون عليها ومحلاها حكايتك مع أنت مسافر. تو يحضر هنا عسمة الغناية نخرجوا عليها. أبقى معانا باش بعد الفقرة دي باش يكون فضفضة، باش يقعد معانا نسمعوها مع بعضنا وندردشوا مع بعضنا. سيدة المستمعين، نستنوا مكالماتكم، باش نحكوا على الغربة خارج الوطن وداخل الموطن، وباش تفعلوا معانا على 75 493 859. أنت مسافر فايزة أحمد. والأول مرة تروح مني، والأول مرة الضحك في عيونك بكى، والأول مرة بشوف خيالك الكلام الليل والسماء والنجوم وقمر قمر صغر وانت وانا حبيبي انا يا ليل طول شويه عالصحبه الحلوه دي يا ليل طول شويه احلى صوتينا واحلى الاغاني على نفس وقتها همست مع سكينه بن منصور على نفس اف ام بيكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا تو 9:03 وما زلنا مشوارنا متواصل في برنامجكم همسات كما سبق وقلت لكم الفقرة هذه فضفضة بطلب منكم نضفنا الفقرة هذه اللي فيها اللي يحب يحكي حكاية اللي يحب يعبر اللي عاش قصة واقعية ويحب يحكيها اللي عنده وجيعة وملقيش لشكون يحكيها تنجموا تطلبونا تحبوا تجوا بحذين هني مرحبا بيكم تحبوا صوتكم بركة يتعدى ويتبدل مرحبا بيكم ونعاود نفكركم راه وقت اللي نعملوا تسجيل ونعملوا للمونتاج ونبدلوا في الصوت راهو حتى حد ما يعرف المقدمة البرنامج التقني اللي يعمل المونتاج ورئيس التحرير فقط تعرف شكون يعني في كنف السرية الهوية والأسماء والصوت في كنف السرية كيما تو باش نمشوا نسمعوا الحاجة اللي مشينا أمس جنة معاها اللي عاشت الحقيقة هي هو الإحساس هو الموجع برشا يعني تو تسمعوها حتى كيفاش تحكي رغم الصوت بدلناه شوي فموجعة عايستها هي الحاجة عمرها تقريبا 83 عام عايشة وجيعة وحابة تتعبر تقول راني نحب نحكي راني عايشة وجيعة كبيرة برشا نخليكم ما نطولش عليكم أسمعوا معنا الفضفضة متاع الحاجة ونرجعوا نحكوا مع بعضنا كي في الثمانين وهو من ندري عليه لا في التسعين لا في القمطة في الثمانين حاج عيونك ما تفرقناش وما تعاركناش يا لكن نعرف تعاركنا ولا غضبت منها مرة ولا دريت منها شيء أنا طاو شدنا هم باش هزو منه هزو مني الشهرية يعني ندور أولي للداء عندنا دارنا نجي طلالة رد مني بالا ياسر ولدي الكبير خلنيش محتاجة ولدي واني مذبية شبانية وليلي يولي لداري يقعد عماية كان في الخير ولا في الشر اللي سمناك لانيوياه واللي سمنا لبتانيوياه لنخليه مخصص دواء مش نعد عليه وكلني على رزقه وكلني على شهريته وكلني حتى على جيبه يقولي من سمحك إذا كانت تخلي روحك مقصوصة باهي عماية ياسر كان تو أنا فكوه مني تو من نرمشة بنتي عشيك حطت علي الغمة الكل وحط علي الهم الكل هذا الكل مازالش نحلم بي يعني نصح باش تصير علي يعني هذا فعقب عمري خشوني للحاكم عزوز راني عمري ما نصحبش نشكي في ذرية ولا يشكو فيا ولدي مش خايبة معايا راه المرة الأولى والله قال لي يا أمك بتبكي راه يجوني قلبي قعدت عماهم نصحاب ولادي وهي بنيت وما لقيتها أخيب من العطش في الصيف أني لا نسمع لا نشبح تبيعيني وتشريني ما نعرفكش مش لاقي قدري في ما نقولش حذا ما خايفتها تتعرك هي ولا جلها قلت لها أني تروح تو يزيني للحوش أنت نزي الشباني ونروح يزيك شدوا لي الشباني سن ليه يا ولاد فركتونا قلت لما ني خذت زوجت بيه عمري 18 عام وتوهاني نمشي هو يمشي في 90 وانا نمشي في 80 ما تفرقناش وما طرنا شيء جيت وانت فركتونا روح جاني ولد الصغير قال لي يا نوزي نزك هاي بابا قال لي تو نولي له هم الفرطة لعبين اللعبة يدوروا على الشارية على 4 فرنك قالوا لي تتمشي للمحكمة ليش يا ولد المحك عزوز عقب عمري نمشي قبل محاكم هني ليه سم قالوا لا هو الشهرية تهزوها هم قلت له مني كيف هزوا الشهرية وني من بي من تقيمني من تلبسني من توكلني من تفرشني معايا وعندي بنت تم فعل لاجي جوها مشت مكتوب لي في الجبين مال البنك قال لي بس تيزوم توكيل كان بسميني يا لا زو هي نحب نفرغ قلب المحك من نزك كما قال لي ولدي يا يما مشيت نشكي على روح نشكي على الشهرية لهالزوال ما عنديش من بيرة ما عنديش كان هي ما عندي حد شيء وراس قدرك والمكتوب اللي لقانا يا بنيتي لنكتب شيء من الأشياء كان الشهري كيف هدولي شهريتي مشيت تخلي يسمع هو ولدي وخليت يسمع هي على شهريتي كيف هذا مني هذا شيني نحكي عليه ونقول ما عنديش من بي ما عنديش متى يزني ما عنديش متى يكفيني ما عنديش متى يوكلني ما الله فيكم والله سهل أقسامكم إن شاء الله وبعد دوامكم الله يربحكم الله يفتحها في وجوك الله الوجل يسمحكم يرضاك همسات هذه فضفضات لليوم الحقيقة هي توجع برشا يعني حتى كيف شفنا دموعها أمس وكيفاش تحكي قالت راني نحب نحكي راني نحب نفرغ قلبي صعيبة راه وحتى كي تذكر عمرها بركة وعندها الوجيعة الكبيرة هذية الحقيقة هو حتى والدين وحتى تكون صغيرة في العمر توجع برشا الحقيقة عشنا معاها أمس لحظات موجعة على الأخر كيفاش تحكي وهكم سمعتوا ومازال حاضر معايا في الأستوديو ضيفي زياد التواتي تون نتفاعلوا مع بعضنا تنجموا تتفاعلوا معنا أنتم زادة على 75-493-859 تنجموا تخلونا تعليقاتكم في صفحة الإذاعة زياد إيش قولك؟ شو يوجع القلب العباد كيفاش خيابت ناس لا ضمير داهم فلوس ما عاد يشوفوا لا الوالدين لا العباد بدون تعليق اكثر ما لو كان نزيد نوضح لكم هي شطر احنا نحكوا على المحبه وشطر السيكونس هذه فيها تحكي على محبتها لرجلها إيش وستين عام عشرة قالت خذيته عرسنا عمرها 18 عام تقريبا قالت 63 عام ما تفارقناش مأمني على كل شيء على جيبها على رزقها على الدنيا الكل هو زوجها مريض يعني كبر وي مريض كبر عمل لها توكيل للشهرية متاحة تمشي تجبد فيها مشت تجبد في الشهرية متاحة قال لها البنكاج يا حاجة راه تنحلك التوكيل رجع المولاه رجلها وي رجع لرجلها وهي بين ولادها يعني هي الصدمة قالت لك كيفاش يعني زي تغدرت يعني من ولادها هما ولادها فما اللي بار بها وفما اللي لا وفما وهي تقول مش من ولدي ملكنا وهذا موضوع كبير الكنة ولحماء مشكلة كبيرة ولعل كل واحد عنده وجهة نظر هو راه زياد ممكن احنا كنا نحكم على الولد ولا نحكم على الكنة تعطيك وجهة نظر أخرى هي قالت هذيك الفلسات اللي عايشة بيهم هذوكم اللي مصروفي ومصروف الشباني معنا ورجلاوي اي هو ممكن الوليد باباه هو باش ما نقولوش البابا رجع يبدا يهز باباه يجبد شهريته هي قالت بعدوني حتى عليه تو واحد كل واحد بحذا ولد هي بحذا ولد وهو بحذا ولده الاخر محروقه قالت من سي نورمال عندها الحق قالت عشيري معناها بعدوني عليه بعتيلي حكت على الفلوس قالت نحب يرجعوهولي محليها كل الاحساس بالوفاء وراهي ما تشوفش هي عشرة اي ما تشوفش هي ما تشوفش وهو مريض يعني كبر مريض رجل اما قالت ما نسلمش فيه قالت كلمه مستحكي قالت نحب يرجعهولي نحب نهز نعدي له على عويناته نحب نهز نعدي على صحته نحب نشري له الدواء معناها عرفت مسكين على ما هي مجوعه موجوعه وعلى المحبه الكبيره اللي تحبها 63 عامره مش شوي 63 عام الغالب ساعات الصغار بسوء تصرف إن كان على حسن نية ولا سوء نية تصير علاش كما قالت هي على وسخ دار الدنيا وسخ دار الدنيا هي ما تصيرش أمه وبوه علاش الخاطر الفلوس تفرق في أمك وبوك علاش وخاطر الفلوس. أيوة الفلوس شنو؟ نورمال ما أمك وبوك ونعمل لهم إنسانة تخدمهم ليل ونهار، ومرتي تخدمهم ليل ونهار، واني نخدم ليل ونهار، إن شاء الله يرضوا علي. علاش؟ وشهرية مسكين تلقاها لي 200 دينار 300 دينار مكسيم. لا هي شهرية كبيرة هي كمام، حتى شهرية كبيرة أخي. هو مسكين هي شهرية كبيرة ولا صغيرة أخي، زاد بشي يفرق الأم والبو اللي على مرأة وحدها والعزوزة وحدها والشباب عندها دارها أنتر بارونتيز قالت لك عندي داري أني في بلاسة وهو في بلاسة، نحب نرجع لداري مع شبنية تهي. ما هم هزوها احتمال نتصور، والله أعلم نتصور هزينها لخاطر بشي هزو الراجل بشي يجبد الفلوس من غادي. عاد هز أمك وبوك مع بعضهم وهز انت الشهرية واصرف وما تخليهمش ناقصين شيء نتصور. فما حاجة يلزم يسمها يفهموها المستمعين وانت مشاركنا في الموضوع، تقول الحاجة تقول مرت ولدها يعني اللي بحذاها تقول مش باهية معايا، تقول ما هيش باهية معايا، ذكرش مش نقول بحذاها، فهمتها كيفاش؟ ايه فهمت. معناها هي قالت لك اني مرتاحة بحذا ولدي اللي قاعدة بحذا تو، ومانيش مرتاحة كي نمشي ولدي مش خايبة معايا، اما مرت ولدي مانيش قالت لك اني حاجتي كانت هذه تقيم بي، الاخرى ما نحبش ولدي يقيم بي ولا نحشم معناه، كانت قالت لك الاخرى قالت على كلامها هي قالت خايبة معايا ذاك علاش اني قاعدة بحذا ولدي هذا، اما قالت نحب نرجع نعيش في داري مع شبنية نقولها كما قالت هي. هي 65 عام هي شوي، اي 65 عام عشرة ما هي شوي، 65 اي نورمال، ما هي ما يتفرقوش يخلوهم مع بعضهم، وكل مره يجي واحد يشوف امه وابوه ويشوفوه مش ناقصين ويقوم بهم. وبالنسبه للفلوس هم يتبعوا في صخر الدنيا يا خويا، قيم والديك والفاضل هزه هذا مينيمو. زياد تشوف زعما المشكله من شكون هذه حسب رايك انت؟ ليلى محمد رسول الله، والله ما نجمش اني نعطيك خاطر ما نعرفش الوضعيه بالضبط وما نعرفش الحكايه بالضبط. عموما انا نلوم الولد، لا تقولي لي الولد الزوز الكل باهي كل خايب نلومهم الزوز، وي بيان سير، اما تقولي لي انت مرت ولده وما مرت ولده، انا ما نلومهاش مرت ولده، نلوم الولد. يعني امي ابويا كانوا قد عمري كله انا عازب، امي ابويا قبل كل شيء، امي ابويا قبل كل شيء، كيفاش اني نسمع المراه؟ ما نسمعهاش يعني المراه، انا بالنسبه لي وجهه رايي ما نسمعهاش المراه، مرتي في مقامها، بويا في مقامها، امي في مقامها، كل مقام له مقام. كيفاش اني ام مرتي تحكم فيا؟ سامحني اللومه هو، انا ما نلومهاش هي، نقول لها ربي يهديك وكهو، اما اللومه هو ولا الاولاد والله اعلم، والله اعلم بيان سير روايتها هي الحاجه اللي حابه تفرق. لا لا انا نحكي لك في العام، نحكي في وجهه رايي في العام. وعليش الاخوه ما يتصلحوش في بعضهم؟ خاطر شوف هي راهي بداية الأخوة ما همش متفهمين، ضروا فيها الأم والباب، فهمت الفازة كيف؟ الوالدين فهمتك فهمتك، معنى خاطر ما نجموش نقولوا هذاك مذنب وهذاك مذنب، الله أعلم هم شنو اللي صاير بالضبط. لكن أما نتمنى ما هيش المصلحتهم بركة اللي هم لمشاكل على شهرية البو والأم، والبو والأم زالوا حي، نتمنى اللي ما تكون شهرية الحكاية وكو، وفي أرض العمرهم مفروض ما تصيرش. هم توا هم البو والأم هم توا يستحقوا الأولاد. أنا توا مثلا عمري 40 عام ممكن ما استحقاش ولدي، فماش واحد ولدي توا نورمال، ما وقتش نستحقك نص عمري 85 وانت طالع، هذاك ولدي نستحقه، والمرأة وقت تستحق رجلها، والراجل يستحق المرأة في العمر هذاك، هذاك أصعب عمر، خاطر يرجعوا كالأطفال، هم أبسط حاجة تأثر فيهم يعني كما صغار بالضبط، كما صغار هم. إن شاء الله يكونوا أني وقت اللي اتصلوا بي الحقيقة وأصروا إصرارا بربي سكينة، نحبوك تعدينا صوتنا بربي سكينة، جي تسمعي حكاية أمنا تعديها، تسمعي خلت تشاركنا الناس همنا، خطر وجيعة كبيرة هي الحقيقة، وما تفهمش وكيما قلنا احنا ديما نجم نيويك الله يقدر متخلفين، انت تشوفي روحك صحيح وانا نشوفي روحي صحيح، كل حد يشوف صحيح وي، فهمتني؟ يعني تنجم تو قلت لك يجي يحكي لوليد هذايا يقول لك اني لا اني عندي حق واني كذا كذا واني شاد بوباي وبارب بوباي، اي لكن انا سامحني انا شي فرق ما يفرقهمش، هي اختارت باش تمشي مع بحذا ولدها الكبير خاطر كانتها مشي قايمه به، فهمت؟ ورجلها ما شفت كيفاش هني، نرجعوا للاولاد لازم على خاطر والديهم يتفهموا في بعض، هيك ولا اكيد يسموهم يطيحوا اي خاطر هم كما قلت هم في ارذل العمر هم توكي البيبيات وكان تشوفها البارح يتنازلوا تبكي تحكي تحت واك سمعتوها كيفاش تبكي والله تسخف يعني توجعوي تحكي تحكي تحكي تقول شبنية اني نحب نرجع نقعد بحذين نحب وكيفاش البراءة تعرف عبارة بنية صغيرة بيبيوي بيبي بيبي يحب امه ولا يحب اني شبنية نحب يرجع لي ونحب نزن عدي عليه ونحب ونحب ونحب ومبعطيه اللي حكت على الفلوس الفلوس نعم. علاش علاش على الشهرية قلت لك اني ما عندي كان الشهرية ذيك من حقها من حق يعني هني كسوء التفاهم يخلق احنا لا نقولوا هذا صحيح ولا لا الله هذا غلط اعلم الله اعلم اعطونا تعليقاتكم خاطر اولادها اكيد تو يعرفوا الحكايه احنا ما نقولوش المنطقه منين ما نقولوش الاسم شكون ما نقولوش الاولاد شكون ما نقولوش حتى حاجه تلمها على شخصيه اما اكتبوا في التعليق تعليقاتكم باش يقراوها اولادها ما يسالش الكلمه الطيبه بلكش يراجعوا رواحهم وبلكش يتفاهموا ما همش باش يعيشوا اكثر من اللي عاشوه راهو والديهم هذو مش باش يعيشوا اكثر من اللي عاشوه العمر بيد الله معناها خلوهم يعيشوا في سلام يعني اللي مازال لهم العمر خليه يعيشوا في سلام الفلوس راهي فانيه هكا زياده ولا سخدر الدنيا سخدر الدنيا سخدر الدنيا تنجموا تطلبونا على 75 493 859 انتم زياده تحبوا تفضفضوا كان اشكاليه كبيره ولا صغيره ولا عندك حكايه من الواقع عشتها اي اشكاليه كانت راهو مش بالضروره تكون عائليه تنجم تكون في وجيعه عشتها حتى في المجتمع تنمر صار لك من المجتمع وجيعه كبيره صارت لك اللطف عليكم بالوجيعه ما يسالش نشاركوها مع بعضنا نفزاوة اف ام راديو دار داركم اذاعه القرب ليكم ديما قراب منكم ديما قراب ليكم تتصلوا بينا على 75 493 859 مازال برنامجنا متواصل نخرجوا فاصل وهنا راجعين دير بالك على امك يا اللي بعدها وياك امو فوق الظهر على الراس خليها دنيا بلا يا ام ما تسوى بيها نعيش شل بهيج دنيا وام ما بيها يم قلب ينضح محنة ويم سوالف دافية ويم دمع يجرع لك كلش الجنة حدرج خافية الدنيا لو ما نور وجيت عندي ظلمة وطافية يما مدغوش النوايب وانت ريتج صافية يما يما الخبزة من نيدج لذيذة وبيها كل العافية يما من كون نتمرض يما من كون نتمرض لازم تيدج كافية اتغربت يا يما يا يما يا يما بعدين بالغرب شفت العجايب وصبت الدنيا على راس اشكال واصناف المصايب علمتني يما علمتني علمتني الغربة يما المالهم بالكون سايب وعلمتني الغربة يما المالهم مال حبايب زاد أمك ما تطبخه طابخة بجدر النوايب وبيوت ما بيها أمهات بيوت مهجومة وخرايب تلالي الدهر جرهرش من قلب تلالي وغابت نجمة الجانة تلالي ذكرت أمي ذكرت أمي وعلي جانت تلالي دل الله يا الولد نالت علي يما يما يا يما يا بعد روح يا يما مع سكينة بن منصور من 8 حتى للعشرة متاع الليل على نفزوة اف ام. لأهل الوفا باين والحب مد جزر بقلوبنا ساكن. انت حبيبي حبيبي انت حبيبي وأمنتك على روحي ومن أمنك فضتني استغربت امال فين هبتي حبيبي انا بضحك على خيبتي. اسمعنا على نغزو وفهم وخليك تيما معنا على 100.9. خيبت منك يلي بنتك محنك جرحتي قلبي بعدت عنك. فرشك واسمع جديد الموسيقى على نغزو وفهم. الو يا عمري وينك الو يا شبابي وينك الو يا الغالي وينك. مع سكينة بن منصور على نفزوة اف ام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا. تو 9:27 ما زال برنامجنا همسات متواصل حتى للعشرة، وما زال ضيفنا متواجد معنا في الاستوديو زياد التواتي. واليوم باش نحكو في فقرة نحكو على الغربة في دردشة، باش ندردشو شوي على الغربة، نبعدو على الحب والمشاعر ومسافر وحبيبي، نمشو للدردشة نحكو على الغربة. مرحبا بك زياد مرة أخرى. أهلا سكينة، شحوالك؟ صباح، عجبك الجو بحذينا في الاستوديو ولا؟ الله يبارك الله فيكم، مرحبتوا بي، مرحبا بولدي، مرحبا بك. مرحبا بك وأوبي. الباب كما نقولوا ديما مفتوح، المستمعين الكل مرحبا بكم تكونوا بحذينا. تحبوا تتفاعلوا معنا في موضوع الغربة اليوم، تنجوا تطلبونا على 75 493 859. تحس بالغربة داخل حدود الوطن، تنجم تقول راني نعيش الغربة، تعيشها خارج حدود الوطن تقول راني نعيشها، ما تعيشهمش في الحالتين. أعطونا رأيكم كيما تشوفوا أنتم. اليوم بحذينا ضيفنا باش يحكي لنا على الغربة وهو عايش الغربة خارج حدود الوطن طبعا. احكي لنا على الغربة، شنو هي معناتها الغربة، وش معناها غربة؟ سكينة، اش باش نقول لك؟ الغربة صعبة، الغربة ما نشوفوهاش، الغربة اللي هي هاو واحد يخدم البرة، وهاو احنا في المنطق في الجبل اللي هاو سلكها، هاو شايخ هاو كذا، ولا هاو جايب كرهبة، احنا ما هذيك بلادنا، هاو جايب كرهبة، جايب شوية فلوس، يعني مربي بيه شنو اللي صاير فيه عام كامل. قبل ما ندخلوا في عصمة يقول الغربة الحقيقية هو تواجدك لهني، الشباب يقول تخمم هك صحيح الكلام هذا؟ قالك الغربة الحقيقية انك انت متواجد لهني، مش انت يعني اللي هو متواجد معناه يعني في البلاد، يعني قصد انسان يعيش هنا داخل حدود الوطن، يعني غربته في بلاده، غربته في بلاده، فوالا صحيح. والله اش تنقول لك، كل حد يشوف الصحيح والغلط. انا خايف نقول لا توسبوني. قول اللي تراه. لا باش نقول لك، لا نحكي لك انا. انا واحد من الناس قبل ما نخرج نشوف في روحي اني في جحيم، وسلكوها اللي خرجوا لبرا، وسلكوها وهم شيخين وهم متفرهدين، ويلزمني نخرج ويلزمني نعمل. اما كي خرج شفت الحقيقه زاده، صحيح الظروف خير من هنا بينصير، ما نكذبش عليك، مش نقول لك الحق، الظروف خير، لكن رانا ماناش لموا فيها بالبالا، ماناش رانا في شيخين بدون مشاكل، الناس كل عندها مشاكل. اني واحد من الناس 9.5 سنين ما روحتش، اني واحد من الناس وصلت نبكي بدموعي على خاطر ولدي، مرمدوني وعذبوني. اني واحد من الناس 15 مرة نوقف قدام القاضي، على خاطر ولدي. غربة ولا مش غربة؟ وحتى لمن باش تشكي؟ ما عندكش شكون باش تشكي. البلاصة نسكن فيها هنا قبلة وهي ما فيهاش، انا وخويا قبلة ما فيه، لا ام ولا ابو، هي الغربة. راني هنا على الاقل سلك مشاكل، هذا امك هذا ابوك، نقعد بالاربع خمسة شهور شاهي كسكسي. ولدي من غير اوراق، وبولدي معاي، ام ولدي في الاخر جبدت بي على اوراق. ولدي يجري معاي، يجري ولدي 5 سنين 6 سنين، ولدي يبكي حاجته بكعبه كرواسون، واني وقتها فترتها انا وروم انا شو ماشيني، ما عنديش اوراق، لا عندي الاوراق، لا عندي خدمه، لا عندي حد شيء، انا وروم ما عنديش. ولدي يبكي على الكعبه كرواسون وانا ما عنديش. هي الغربه. اما هني انسان مع ابوه مع امه، صحيح عندنا طموح باش نعملو ونديرو، لكن زاد فما تسهيل الله تو يسهل ربي. والغربه نقولها لك انا، وهذه زاد نوجهها للعباد اللي يحبوا يخرجوا، ونصيحه من عندي هنا، اللي حب يخرج يتعرف على القوريه يجي لهنا اسهل من اللي يمشي لها غادي ومديون اوراق وتجي تلزم لهنا. نصيحه من عندي، راسي شاب، نصيحه من عندي، اللي حب قوريه ويحب يخرج ويحب يعمل ويخرج يمشي لقوره، يقعد هنا وعارفها في الانترنت وخير، تجيك لهنا خير، وغادي راهي صعبت كي تولي بحذاها والله ما تلفت لك، بالعكس تجيك لهنا وتهزك وتوقف معاك. من هنا هم يحبوا يقمروا ويحبوا يعملوا ويحبوا يديروا ويحبوا تجيك اللي هي باش توقف معاك وتتباهى بحذا صاحباتها، اللي راني عندي صاحبي باش نهزه ولا راجلي ولا كذا، خير من اللي اقسم بالله العظيم كما فمشها ونحكيها قدامك باللي كامله. كما فهمش قرابة 500 امرأة وقت كنت بالأوراق اللي تحكي معاها، من اللي تعرفك بدون أوراق مغدوة تلقى روحك بلوكي في الفيسبوك، هذا في الخارج يعني. في الخارج نحكي لك أنا في سويسرا. تعرفك بدون أوراق تبلوكيك، فهمتي ولا؟ ومن غدوة ولا منقول إحنا بعد شهرين ثلاثة تلقاه جايبة واحد هم من دوزة من تطاوين أو من جربة من كذا جايبته من هني، وأني بحذاها إنه أنت بدون أوراق. علاش قلت لكم راهو اللي الناس يعني اللي هو حتى هو ما عندهش أوراق. أما يعني إيه ما عندهش أوراق، هي جايباتها من هنا. يعني حاجة يعني تقول أنت تتعب عليها تعرف قيمتها. إيه هم هكاك يحبوا، وأنتي بحذاها وقريب ليها وأسهل في كل شيء، وتنجم تشرب معها قهوة كل يوم ما تلفت لكش، وتعرفك بدون أوراق. تقول لك هذا راهو يسرق، راهو يبيع في كذا، وراهو يبيع في كذا وفي كذا، وفي الأخر الغربة كيفاش تحس بها بالضبط؟ الغربة باهية وخايبة، الغربة باهية وخايبة. الغربة تدور بك الدنيا صعبة، ديجا الغربة الغربة صعبة ياسر. بالنسبة للخدمة ما عادش الخدمة كما قبل، نقولها لك برجولية، ما عادش الخدمة كما قبل. زيد احنا العرب ما عادوش حابينا من الاخر. انا نحكي لك على سويسرا، انا ما نحكيش على الكل، نحكيني في العام. احنا العرب ما عادوش حابيننا كما قبل، والغربة ديما تبقى غربة. الخدمة تروح لأمك لأبوك، تروح نص الليل، ماضي ساعة من الخدمة ترقد تفيق الصباح كالعادة، وفي آخر الشهر يخلصوا تشد خلاصك، مثلا تخلص 300 400 فرون ولا مش سبا، تخلصيهم في آخر الشهر تعطي هذا وهذا وهذا وهذا وهذا، في الآخر تلقي روحك ما عندك شيء. كيف كيف يعني اللي بشوي بشوي يعقب بش 200 ولا 300 فرون ولا 200 ورو اللي هو بش يكمل بيهم، ولا بش يبدا عثهم للدار، ولا بش عم روح يدسهم يخبيهم بشوي شوي، لا يتسمى سلك. هو دخل على الخط زميلنا عصمت، عمل مقارنة، قال لك كيما هني معناها في البلاد واحد ما عندهش فلوس كيما ما عندهش وراء. هي مش صحيحة اني نتصور، خاطر بنات الوصول موجوده، مش بالضروره تنظر لك انت على اوراقك ولا تنظر لك انت على فلوسك، فما عباد تحب لشخصك يعني. نحكوا على غادي اني نحكي لك. اي هو هني قلت لك اعمل كومباريزون. قال لك كيما هني مت يعني انسان ما عندش فلوس قصده انسان يخزر له شهنا يقصد. اي كما هذيك هي اللي شفتها حتى اللي موجوده. هي وجهات نظر وكل واحد ايش يشوف. اسمعني سامحني، عند هو عند الحق كلامه صحيح. الزوالي ياكله ياكل العصا. الزوالي ياكل العصا. انا اللي لاحظتها كي قلت لك يعني 9 سنين ونص خرجت هنا قبلي، ابدا من قبلي نحكي على قبلي، مظاهر ولت. قبلي ولت مظاهر، اللي لبس عليه يقدروه يحترموه، والزوالي مسكين يزيد ياكل العصا. الدنيا غليت اي في البلايص الكل. زيد الظروف ولت بارتو عنس كل ره، كل لباس الناس الكل ره، الغلال معيشة يا لطيف. ديجا هو اللبس عليه هني ما عادش خالط. الزوالي أني والله يسخفني الزوالي. الزوالي ربي ربي معاه. هذا ما شو تقول على الغربة داخل أرض الوطن؟ أما أحر غربة البرة ولا الغربة لهني؟ والله الأحر هي غربتك في بلادك، هي بين وبينك على الأقل. في الغربة البرة في الأوروب أنت من الأول مخك عارف روحك اللي انت في الغربه وحدي. سمح اللي انت بالغربه هذيك نورمال. يعني حتى كي تجيك حكايه ماهيش لاهلك لا مليك. اي اما الغربه بين اهلك ومليك وفي بلادك هذيك وجع اكثر. وجع اكثر. على الاقل انسان خارج البرة عارف روحه كان باهي ولا خايب، توقعي كل شيء. اما غربتك في بلادك بين اهلك ومليك ريحه مسهل. تقول انت الغربه على الاقل هاني في بلاد الناس. في بلاد الناس ومن استغرب شيء. حتى كان صارت الحكايه يعني في بلد الناس، بطبيعتي هي موجود في بلد الناس ومحضر الروح. لا لا حاضر. يعني محضر روحه وباش يتاقلم مع الوضع ومع الوجيعه مثلا. ولا اما لهني قارب حسابه. قارب حسابه. اما الغرب تبين اهله وامليه واولاد عمه وبلاده. وزيد هو مسكين وين يتلفت يلقى الله يسترنا مسكره. لا خايبه، لا خايبه، حق خايبه. أعطينا شوي طاقة إيجابية زياد. من ناحية شنو؟ من تحب أنت؟ والله نقول لك إن شاء الله ربي سهل شباب قبلي وربي سهل لهم. إيش تقول لهم على الحرقة؟ على الحرقة ما ننصح بها حتى بشر الحرقة. نصيحة من عندي الحرقة ما ننصح به حتى إنسان، خاصة على بحرنا. يا أخويا برا على البر قدر عليك ربي، برا على البر وإن شاء الله ربي يسهل لك. و... وهي ريما نقولكش يعني باش نقولها لك حاجة، فما ناس يقولك مثلا يقولك آه ري الغربة رد بالك وري حكاية فارغة، يعني ما قولش حكاية فارغة رأي. أما راهو زاد كل حد وش كتب له ربي. فما اللي يقعد 9 سنين 10 سنين 15 عاما اللي نعرف حتى شكون 25 عام لبلا وراق في في في في سويسرا. وفما شكون يسهل لربي في شهرين ثلاثة يسهل عليها ربي، هي كل حد وش مكتب له ربي، هي مكتيب. البشر يسعى ما نقولكش ما يسعاش، أما الحرقة ما ننصح بها حتى واحد. الحرقة راهي صعيبة، الحرقة أنا واحد من الناس قبل في بلد حرقت شديت الحبس حتى في ليبيا. روح بيكس برسي من ليبيا صار فيه قبل وبعد تالي في الاخر خرجت فيزا. معناها جربت مشيت ورجعت جربت ومشيت كل شيء، يعني جربت كل شيء لخطر على بك كل جربت. عندك الحق، ما انا بك تقول منين كنت صغير. منين كنت صغير منين كنت صغير. لا ساعات واحد برغم صغر سنة يمر برشة تجارب. بيان سور والغربة تبدل. تعلم البشر. تعلم البشر و... وكان يفكر في تفكيري ولي تفكير آخر طبعا مع الوقت. طبعا احنا نقولوا فالعصا تسقم البشر. من الضرب والمشاكل والحمد لله. من هي والحمد لله. احنا عندنا فقرة الأخيرة الزمن الجميل. نقترح ثلاثة أغاني الفناء وللسادة المستمعين كان طلبوا بالهاتف وإلا كومنتارات أوكي. يختاروا أغنية. احنا ثلاثة أغاني مش نعطيك أنت تختار باش تنضاف لأولاد يحسبوا صوتك أنت مع ال... تسمع كذا من سهر ساعة ولا يا زياد؟ والله قبل ما نكتبش عليك قبل نسمع كل شيء. أما توا المدة اللي قعدتها في سويسرا تبعدك على الدنيا الكل. يا ربي تلقى وقت باش تاكل بيه. باهي عندنا الأغنية الأولى زيديني عشقا زيديني، تعرفها ولا؟ زيديني عشقا زيديني يا أحلى نوباتي جنوني زيديني. الله هذيك الأولى. الثانية قولي أحبك. قولي أحبك ولا قاعد اللحم في وذانك. زيد وسامتي فبغير حبك أنا ما عاش نلقى. ما تعرفهاش. ما عاش نلقى مش ما عارف نسيتها. أشهد أن لم رأت أن أتقنت اللعبة إلا أنت. إلا أنت أي أنا وتختار فيهم أنت ترى. زيديني عشقا. زيديني عشقا. هاي زيدونا صوت زياد الذم الأصوات اللي اختارت ويحضرونا الأولاد الغناية اللي باش تتعدى. بعد نخرج فاصل وبعد اللي نرجعوا نختموا مع ضيفنا ونختموا البرنامج ونخرجوا بغناية اللي باش يوقع عليها الاختيار. نخرجوا فاصل وهنا راجعين. كنا ويا مع بعضنا نتوالف وشفت حدايا ما ظنيت نتفارق وكنت معايا عطيت قلبي وخليتني أنا مغروب قلبي مجروح شوفي الدنيا دارت لي قولي لي واش ربحنا خسارة حبك قتلني وانتي في محنة منك مضروب قلبي مجروح يا ناداتني الموجة ارتدتني وخلت لي القلب معبي وانا حامل مشروح وين اوزاري خليت لمي ما تبكي يا انا خليت لمي ما تبكي يا ناداتني الغربة ارتدتني وخلت لي القلب معبي يا يا يا خليت لمي ما تبكي يا انا خليت لمي ما تبكي سمحتي فيا بسمعت كلام الناس انا عملت فيك نية خليت كل شي ومشيت غير تكوني معايا طلعت قلبي وخليتيني نقطع بحب ما شفت النار شوفي الدنيا ضلت لي قولي لي واش ربحنا خسارة حبك قتلني وانتي في محنة منك مضروب قلبي مجروح يا ناداتني الموجة ارتدتني وخلت لي قلب معبي وانا حامل شوق وين اوزاري خليت لمي ما تبكي يا انا خليت لمي ما تبكي يا ناداتني الغربة ارتدتني وخلت لي قلب معبي FM. سبيسيال ديديكاس لس الغربة ألجي لندن باري. ميرسي على توت ليكيب. Let's go. سكينة بن منصور على نفزوة اف ام. لا يهمك نخسرت المال بيكفي ربحت محبتنا ولا يهمك نخسرت المال بيكفي ربحت محبتنا ولا يهمك نخسرت المال بيكفي ربحت محبتنا. عيش بهالدنيا وتهنى وضلك عايش راضي راحت رجعت طلعت نزلت راح تزعل عالفاضي. جنة جنة جنة هالدنيا والله جنة اسمع مني وريح هالبال وضلك عايش مثنى عنا عنا عنا يا غربي حلو جني جني جني هالدنيا والله جنة بوجودكم معنا وفي بتفاعلكم معنا مستمعينا الكل نفرح برشا كي تبدو موجودين معنا خاصة اليوم منورنا ولد قبلي ولد التنبيب اللي كان في الغربة وجي بحذينا اليوم في الاستوديو فرحنا برشا بتواجدك زياد معنا عايشك عايش وقت نورتنا وبتفاعلك خاصة معنا ومع مواضيع شكرا لك قبل ما ننسى نحب نهني خونا وولدنا العزيز الغالي خاصة على قلبي خليل المنتصر اللي عرسه الكتاب قد القران متاعها أمس وغدوة إن شاء الله المروحة وللحنتة إن شاء الله ألف ألف ألف مبروك نحبها محبة خاصة الحقيقة أني خليل قريته تلميذي ومحبوب من قبلي الكل خليل المنتصر مش غريب عليكم لقب المنتصر هو ابن المستمع الوفي سعلي المنتصر مستمع وفي جدا للإذاعة إن شاء الله ألف ألف ألف مبروك يا خليل وإن شاء الله بالرفاهية والبنين إن شاء الله توا 9:49 مازال 10 دقائق في برنامجنا نلخص لكم اليوم وش صار في برنامجنا وشنو حكينا وشنو عملنا وشنو ما عملناش اللي خلط توا يسمع في الراديو متاعنا تنجموا راو ترجعوا تسمعوا فقراتنا الكل في على صفحة الإذاعة نفزاوة أف أم بالفرنسية وتلقوها زيدا على صفحة اليوتيوب للإذاعة نفزاوة ميديا. اليوم افتتحنا البرنامج متاعنا همسات من خواطر جتنا من سيدي بوزيد الرقاب أختنا صباح سعد الخضراوي اللي حكت لنا على الخواطر باللغة العربية الحلوة اللغة العربية الجميلة بتعقيباتها بتفسيراتها محلاها ومحلى الخواطر متاعها اللي تلامس القلب. بعدها كان معنا زياد التواتي من قرية التنبيب هو عامل بالخارج بسويسرا اختار غناية انت مسافر الفايزة احمد وحكينا الحكاية متاعها قال نتقطوني قلت لخدمتنا الاعلام لازم كي يجيب حذين شكون خرجوا منه ربطنا هالك وحكينا على قصته والكاسيت والبنينة اللي حبها وحباته هم مش فايقين ويا حسرة على ايامة الصغر ويا المراهقة. وبعدها كانت معانا الحقيقة قصة مؤلمة شوي انتهى الحاجة اللي ثمانينية اللي عمرها ايش وثمانين عام اللي موجوعة برشا حكت لنا وفضفضت لنا وبكت ولطف عليها من اللي بكي اللي تحب بعدوها نقول ديما نقول على حسنية أولادها على رجلها هي ضريرة ما تشوفش ورجلها مريض وتاعب قالت لك نحب نكمل عمري معاه حكت الجانب هذايا الجانب الوفاء المحبة الكبيرة عشرة 63 عام الحاجة كي بعدوها صغارها على زوجها كيما ديما نقولوا نجم يكون الحسنية وغلطين إن شاء الله رام يسمعوا فينا فماش ميراجع رواحهم أي واحد يطيح على الأقل نرجع ونقولوا ديما راهو ما هوش بش يعيشوا أكثر من اللي عاشوه معناها خليهم يكملوا اللي يعيشوا اللي عاشوه ربي طول في عمارهم بسلام على الأقل تحبوا تجوا بحذينا وتفضفضوا كيما بدلنا لها صوتها وبطلب منها ما نذكروش اسمها في كنف السرية راهو كيما نرجع ونقول راهو الأمر سري بين مقدمة البرنامج اللي هي أني والتقني اللي يعمل المونتاج ورئيس التحرير احنا ثلاثة فقط نعرفوا شكون راهو حتى كيجينا سؤالات رانا ما نجاوبوش على سؤالات راهو في كنف السرية أسراركم ومعطياتكم الشخصية تحبوا تجوا بحذينا زادة في فضفضة تفرغوا قلوبكم بطلب منكم الفقرة هذه كانت تطلبوا منا برشا بنات حبوا نحكوا نحبوا نفرغوا ييجوا ومرحبا بيكم نسيوا رجال تجوا تفرغوا وتحكوا وتفضفضوا لهني بحذينا تجمو تطلبونا على 75-493-859 دردشنا مع زياد التواتي بعدها على الغربة خارج الوطن والغربة في الوطن وأنيه أحر يقول زياد أحر الغربة في بلادك الغريب كي تبدأ غريب في بلادك هذيك الغربة الحقيقية باقي البرة هاي مش بلادك مش بلادك نورمال أي. الزمن الجميل اختارنا زياد زيديني عشقا زيديني نشوفه مع الأولاد أنا اللي اختاروها المستمعين زيديني عشقا ولا قولي أحبك ولا أشهد أن لا امرأة أشهد أن لا امرأة. أنا ناهي عصمت، ما زلت به في انتظار زيديني عشقا. أني نحبها زيد، أني بيدي نحبها الغنية هذه. شكون تهديها عصمت؟ أي ما تهديها لحتى حد، أمك. لشكون تهديها الغنية ذي زياد؟ والله نهديها لأمي وبويا والتنبيب كاملة وقبل اللي كاملة بالنسبة لي يعني. أي خطرك كلهم أهلي ومالي. كما كنت تحكي لي تو في الكوليس قلت لي يحس بقيمة البلاد كان اللي يعيش البر، يبدأ يعشق البلاد، اللي يخرج البر البلاد وتولي سمحني وتولي الإنسان قلب حنين أكثر. كيف يخرج برا يولي قلب حنين أكثر، يولي يخمم ويفكر في حاجة باش تقرب للناس. نحكي على روحي بطبيعة. يعني بالنسبة لي يعني الغربة رق قلبي ياسر، وليت نبكي بكيت وتسويت نبكي. هذه واحد. تقربك للعباد وماذا بيك تحن على العباد وماذا بيك تحاول تعمل حاجة الباهية خاطر بلادك أهلك ومليك. دي جاني محروم منهم وني بعيد، نروح مرة في العام على الأقل كلمة حلوة بوالديه يفرح بوالديه وبعيلته، وربي يهدي وربي يعطيهم الصحة، ربي يفضلهم لك إن شاء الله. وفي ختام البرنامج بتاعنا همسات اليوم نشكرك على الحضور، نشكر على التفاعل، ربي يفضل لك ولادك حليم اللي اشتر سويسري واشتر تيمبيبي. تيمبيبي تيمبيبي تيمبيبي هذيك تيمبيبي تشاي. اي ربي يفضله لك ان شاء الله. ان شاء الله تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع. كيما نرجع ونقول في كل وقت تطلبوا 75 493 859، رانا احنا بكل رحابة صدر نقبلوا تعليقاتكم وملاحظاتكم واقتراحاتكم زادة. وصلنا الختام مشوارنا معاكم، الاختيار وقع على زيديني عشقا زيديني. سكينة من بمنصور من أمام ميكروفون، في الجانب التقني أحمد المهذبي وعصمة سيدهم. سهرية ممتعة ونلتقوا إن شاء الله، كان خلتنا الموت إن شاء الله نتقابلوا نهار السبت الجاي في نفس التوقيت من 8-10. قالي كان أقول لكم كانت تصبحوا على خير. يا سيدتي إن البحر يناديني، زيديني موتا على الموت إذا يقتلني يحييني. زيديني عشقا زيديني يا أحلى نوبة زيديني، زيديني عشقا زيديني يا أحلى نوبة زيديني. ويا أحلى امرأة بين نساء الكون أحبي، ويا من أحببتك حتى احترق الحب أحبي. احترق الحب أحبي. إن كنت تريدين السكنة أسكنتك في ضوء عيوني، أحلى امرأة بين نساء الكون أحبي. يا من أحببتك حتى احترق الحب أحبي. حبك خارطتي ما عادت خارطة العالم تعنيني، حبك خارطتي، حبك خارطتي ما عادت خارطة العالم تعنيني. أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفرعوني، وجعي يمتد كسر بحمام من بغداد إلى الصين. كلمنا وخلي صوتك يوصل. نفزوة FM، أصالة الفن الشرقي. قلبي وعذبني وانا نذر علي بقى أحبك لين يوم الدين. أنا كل ما نويت أنسى لك الذكرى ترجعني، ترى للحين أنا أحبك حسك طرس من ايدي كذا فجأة بغمضة عين. ما حد غيرك يبكيني، ما حد غيرك يفرحني، جميع الناس في قربي وناطر جيتك للحين. حبيبي تدريش اللي الفن الشرقي. قولي لابنك يا بنت جاي الليل اطلب ايدي، ولا بعمري عارف كنت وحياتي الاله بريد.